الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. تولى أهل الإيمان بعد الموت. ممكن لأن الله تعالى مولى ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته كأهل نكرته الذين الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: مسكنا وثبتنا. فقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، هذه مقتبسة يعني من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد يعني مسكنا وثبتنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا ومسكنا على الإسلام أو عليه حتى نلقاك. نعم. رد لقول الخوارج والمعتزلة فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة في الدنيا والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أنه سبق ذكر يعني الرد على هؤلاء وأشار هناك يعني كما يقول عند قول لا نكفر، عند قول المصنف لا نكفر أحدا من الذنب ما لم يستحل. نعم، هناك بيّن أن هذه الأقوال كلها تفضي إلى تعطيل الحدود وعدم يعني قبول العفو من ولي القصاص وغيره، وهذه كلها تخالف إيش النصوص الشرعية. نعم، وأن الإجماع هناك ذكر الإجماع يعني مضى ذكر الإجماع ونقل الإجماع عن الأمة وعلماء الأمة في أن الزاني وشارب الخمر والسارق كل هؤلاء تقام عليهم إيش؟ فصلها هنا، فصل قضية الحدود وإقامة الحدود والإجماع على هذا، وأن هذه الأقوال يعني فسادها بين لأنها تفضي إلى تعطيل الحدود. نعم، إن لو كان صاحب الكبيرة كافر يقتل ردة كفرا، ما في ليش تقام عليه الحدود؟ ما تذكرون؟ وقوله رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عند الإشارة هذه ما لم يستحل في صفحة 355، ما أعرف شوفوا التعليل قبل تقريبا 60-70 صفحة من هذا أشار هناك، ويعني توسع كثيرا في الرد وتفصيل القول لبيان فساد هذه الأقوال. نعم، لذلك ما عادها هنا. نعم، تخصيصه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله رحمه الله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أيضا. هو أهل الكبائر من أمة محمد في النار، ليسكت يظن إيش أنه هذا خبر، لكن ليس كذلك. نعم. لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر. نعم. كما ظنه بعض الشارحين. نعم. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفق في الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والنصوص يعني توضح حقيقة، يعني بعض أهل العلم ذكر أنه يعني مثل هذه الأقوال، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو كبيرة. لذلك قالوا الأصل عدم التفريق، ما هذه لا كبائر ولا صغائر، المعاصي كلها ايش؟ كلها يعني كبائر، المعاصي كلها كبائر، لكن لا شك اقول مقتضى النصوص الشرعيه يعني ويعني ما يفهم من النصوص الشرعيه والجمع بين النصوص الشرعيه يقتضي التفريق بان هناك كبائر وهناك ايش؟ صغائر. نعم، مثل قول الله تبارك وتعالى وذكرها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، إن تجتنبوا الكبائر. وكذلك يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. هذا النصوص هذه كلها، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات، وعندما سئل عن الكبائر أعد منها 7، وفي رواية قال هي 9 عد منها 9، وألا أنبئكم بأكبر كل هذه النصوص تفيد إلى وجوب التفريق بأن هناك كبائر وهناك إيش؟ صغائر. نعم. واختلفت عبارة قائلين، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين. نعم. حد الدنيا وحد الآخرة. نعم. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. يعني اللي قالوا مثلا 7 اعتمدوا على الرواية التي ذكرت ايش؟ اجتنبوا 7 الموبقات. لكن يعني كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره انه يعني تقييدها او تحديدها بالسبع لا يعني التقييد المطلق، وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه 7 في هذا الموضع. واضح؟ نعم. ذلك لا يمنع من الزيادة عليها كما ورد في النصوص الشرعية. نعم. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. نعم. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة. نعم. فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. نعم. فإنه يدخل فيه كل ما يعني يقصد السلامة من القوادح. مثلا لو قلنا بالسبع، نجي عند الرواية اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر 9 تقدح فيها ولا ما تقدح، هكذا. لكن هذا القول وهذا اختيار شيخ الإسلام ويعني عامة أهل العلم علماء السلف رحمه الله علماء الحديث أنه هذا اختياره. ولما ليش الاختيار؟ لأنه يسلم من قوادح. يسلم من القوادح. نعم. قول الثاني بالتعريف من الصغائر. ها؟ قول الثاني. اي. التعريف وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. أي أي ونفس أن يكتب لعنة أو غضب أو نعم، فإن قال الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. أيوة يعني ونفس أن لا هو يعني حتى تقييدها بالنار واللعنة والغضب ما يلزم، لأنه في أيضا إيش ألفاظ كثيرة جدا ما يلزم، لكن ما دون الحدين هذا هو أخصر الأقوال. نعم. فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه. نعم. أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم رحمهم الله. كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم رحمهم الله. وغيرهم رحمهم الله. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. يعني مراده أن الترجيح من وجوه، الأول إيش؟ اختيار على العلم، والثاني موافقة إيش؟ النصوص الشرعية. نعم نعم. وندخلكم مدخلا كريما. نعم. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. نعم. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى يعني قصده أن الحسنات إيش؟ كفرنا السيئات. ما كفرتها، لذلك لا تعد من إيش؟ لا تعد من الصغائر، يعني لو كانت صغائر لكفرتها إيش؟ الحسنات. نعم. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. نعم، يعني مستفاد من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإنه من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة. نعم. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال يعني ما وردت يعني لأنها إيش لم نعم، والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. يعني ورد مثل هذا اللفظ، والحقيقة معظم يعني أهل العلم في تعلقهم بكلام عبد الله بن عباس وغيره من عبد الله بن عباس ورد عنه التفريق، ورد عنه أيضا عدم إيش التفريق. عدم التفريق هذا ورد وهذا ورد، وكثير من يعني السلف خاصة الوعاظ وغيرهم كانوا يميلون إلى عدم التفريق، يقول لا تنظر إلى يعني صغر المعصية ولا تنظر إلى من عصيت، مثل يعني أقوال بلال وسعد وغيره كثير من أئمة التابعين على هذا. لكن يعني باب الترهيب وتعظيم حرمة الله تبارك وتعالى شيء، وباب يعني معرفة الأحكام الشرعية، لأنه لما نقول كبائر وصغائر، الصغائر لها أحكام يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة، والكبائر لها أحكام في الدنيا وفي الآخرة، هذه تفتقر إلى توبة، هذه يعني ممكن، لذلك مقتضى النصوص ومقتضى يعني معرفة الأحكام الشرعية لا بد من التفريق بين الكبائر وبين الصغائر. نعم. وهذا طبعا ما رجحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما استعرف كل أقوال السلف وأقوال الأئمة قبله رحمه الله، أقول مال إلى هذا أنه الكبائر ما يعني ذكر فيه حد، ما حد في الدنيا أو حد في الآخرة، ونعني بالحدود أو يعني ما ذكره أيضا كثير منهم مقترن بألفاظ تدل على الوعيد الشديد مثل قول الله عز وجل أو مثل اللعن، يعني يوصف بأنه يعني ملعون صاحبه أو يوصف بالغضب، وكذلك الوعيد الشديد أو نفي الإيمان ليس أو ليس منا، ها يعني كل هذه الألفاظ تدل على أن ما اقترن بها من الذنوب والمعاصي من الكبائر. وأما ما خلا من حد الدنيا أو من الألفاظ أو كلمات الوعيد أو غيرها أو الوصف بالكبائر أو النص على أنها من الكبائر أو الموبقات أو الفواحش أو غيرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا من هذه الألفاظ فهو من الصغائر. نعم. تذكرت الصغائر. ها؟ يجي يجي. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. نعم. لذكرين الفتاوى من 11. وقوله يعني بعض أهل العلم مثل ذكر البيهقي رحمه الله عن شيخه الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان، هذا قسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام، قال الفواحش وكبائر وصغائر، ها؟ والحقيقة فصل كثير جدا وذكر التفصيل كله عنه البيهقي في شعب الإيمان، فكان يعني خلاصة كلامه أنه المحرم إذا حرمه الله عز وجل لذاته فهذه يعني كبيرة تعاطي، هذا الذي حرمه الله عز وجل لذاته، وهذا المحرم إذا اقترن به أوجه أخرى من المحرمات تنقلها من الكبيرة إلى الفاحشة، تنقلها من الكبيرة إلى الفاحشة، وهذا المحرم لو قصر عن الوصف الذي ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صار أقل من الوصف يعني الموصوف بأنه ذنب، هذه تصيرها إلى صغيرة. نعم. فمما يعني ذكره مثلا قتل النفس، يقول قتل النفس الأصل أنها إيش؟ كبيرة لأنه محرم إيش؟ لذاته، لكن يقول إذا صار قتل النفس بأن يقتل هذا القاتل قتل أبا أو أما أو ذا محرم أو قتل أجنبيا ولكنه في الأشهر الحرم، أو قتل أجنبيا وهو متلبس بالإحرام، أو قتل أجنبيا في الأرض الحرام، يقول هذه تصيرها إلى فاحشة. لكن ما صار قتل، لكن اعتدى على النفس مثلا بضربة أو ضربتين أو بسب أو شتم، يقول هذه إيش؟ لكن طبعا انتقد كثير جدا مثل السب وشتم وغيره، مثل يعني أيضا مثلا الزنا، يقول الزنا يعني أمر حرم إيش لذاته فهي كبيرة، فيقول الزنا هذا إذا كان بالمحارم نقلتها إلى الفاحشة، وإن كان دون الزنا الموصوف شرعا هذه تجعلها إيش؟ تجعلها من الصغائر. هكذا يعني تقسيمه الحليمي، لكن طبعا انتقد كثير جدا يعني في أشياء كثيرة جدا ذكرها من الفواحش وجاء النص بها أنها من الكبائر، ها وكذلك من الصغائر، يعني ما حددها أنها صغائر جاءت فيها النصوص على أنها من إيش؟ من الكبائر. نعم. لذلك يعني ما ذكره شيخ الإسلام يعني اللي يسلم من القوادح، ها إذا يعني ذكر الذنب ومعه يعني أوصاف الوعيد أو اللعن أو الغضب أو ليس من الإسلام أو ليس من الإيمان، أو أنا بريء من كذا أو كفر بما أنزل على محمد، هذه الألفاظ تدل على أنها كبيرة وما دونها صغيرة. نعم. قوله رحمه الله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله رحمه الله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. واضح. نعم. لأن من عرف الله تعالى ولم يؤمن به فهو كافر. نعم. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه. يعني هذه من الكلمات الصوفية اللي دخلت على كثير يعني من طلاب العلم وغيرهم وأهل العلم، كلمة العارف، لأنهم عندهم العارف أنه هذا شيء يعني بلاية. يعني نعم بلغ المرتبة العليا في الإيمان نعم، لكن ما هو صحيح. نعم. إبليس عارف بربه، قوله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله تعالى ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. يقول وكأن الشيخ إيش؟ وكأن الشيخ رحمه الله أي أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها للطريقة الصوفية، يعني شايفين؟ نعم. وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. لا، فيهم ناس من أهل الكبائر وحاشا. نعم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر. يعني إحسان الظن المتصوفة والعباد والزهاد الحقيقة باب خطير جدا. نعم، لكن لا فيهم يعني في أبواب الاعتقاد وغيره يعني أفسدوا كثيرا ويعتقدون يعني عقائد فاسدة منحرفة. نعم، لكن هم ما يقصد هؤلاء، نحن أيضا نحسن به الظن، ولكن نقول لو ترك هذه العبارات، لأن فيه كثير من أهل المعرفة اللي يزعمهم ليش أهل الفساد. نعم. من اللي يقول؟ ولا طرع عليه إلا في الصحابة. دائما يشار إلى أهل الطريقة وأهل الحقيقة هم المتصوفة يا شيخ. الصحابة ما أحد وصفهم أنهم أهل طريقة. طريقتهم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الطرق معروفين، أصحاب شيخ الطرق شيخ طريقة هذا كلهم ما ورد في الصحابة. ما أحد وصف الصحابة بهذه الأوصاف إلا يعني ما كان من المتصوفة مثل ما فعل جسم هذا صاحب حلية الأولياء رحمه الله بن عيم الأصبهاني، جعل الصحابة هم يعني أول من وضع عيش الطرق هذه الصوفية وغيرها، لكن هذا الكلام كله فاسد لا يوافقه عليه أحد من الناس. نعم، لكن المراد بأهل الطرق هم المتصوفة، والصحابة ما كانوا يوصفون بإيش؟ لأنهم أصحاب طرق. إيش؟ نعم. فصل الله تعالى أنه ما كان لهم طريقة غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة. نعم. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. نعم. قوله رحمه الله ذلك أن الله مولى أهل معرفته. نعم. فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. ليه؟ على قناة المعرفة. وقوله رحمه الله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة يعني كان الأولى أن يقول إن الله مولى إيش أهل الإيمان والطاعة. نعم. وفي نسخة وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. طبعا هذا بالنسبة يعني حكم أصحاب الكبائر كلام معروف، لكن يعني نذكره من باب يعني الإجمال في مفاتم هذا الباب. الأقوال ثلاثة: قول المرجئة، وقول الوعيدية، وقول أهل السنة والجماعة. هذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة في للناس في أصحاب إيش أو في حكم أصحاب الكبائر. المرجئة طبعا يميلون إلى عدم إيش، عدم تكفير من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كما هم يعبرون عدم جواز تكفير أهل القبلة مطلقا. هذا فاسد. ويقابل هؤلاء من الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين قالوا بتكفير أصحاب الكبائر. فصاحب الكبيرة يعني عند هؤلاء إذا ارتكب الكبيرة ومات عليها ولم يتب منها فإنه كافر. كفره في الدنيا محل خلاف فيما بينهم، لكن كفره في الآخرة متفق عليه فيما بينهما. وطبعا في الدنيا يعني فقط، حتى يعني هل تجرى عليه أحكام الكافرين أو لا، فالمسألة يعني عندهم لا شك مسألة خلافية فيما بينهم. فالخوارج يقيمون عليه أحكام الدنيا، فهو يعني حلال الدم والمال وواجب القتل، لكن عند المعتزلة إيش يبقى يعني خارج يعني مسمى الإيمان والإسلام، ولكنه لا يدخل فيه في الكفر. وعلة المعتزلة لأنهم يقولون إحنا الآن ما ندري إيش راح يموت عليه، وما نعرف حقيقة ما في قلبه، فلذلك يعني تورعا على الورع عندهم أنهم توقفوا في إجراء إيش. لكن قالوا إن مات على ما هو عليه، على ما عرفناه منه ظاهرا، فهو في الآخرة يقينا إيش مخلد في النار. مخلد في النار. ذكر لهم سلطة يعني يشتبه دماغ المعتزلة. إيش فعلوا بمحنة القول بخلق القرآن؟ هذه إيش اللي حملهم على هذه؟ تكفير أهل السنة، تكفير من لا يقول إن القرآن إيش، هذا كافر. نعم. والقول الثالث وهو القول الوسط، وهو الذي جمع بين الوعد وبين الوعيد، بين الوعيدية المفرطة وبين المرجئة المفرطة المتساهلين في باب الوعد والوعيد. المرتكب الكبير عندهم إيش باق على إيمانه رغم كبيرته، وإن مات عليها فهو باق على إيمانه، وسواء كان الإيمان يعني الكامل أو بعض الإيمان، ولكنه لا يكفر، لا يكفر بفعل الكبيرة ما لم، وهذا سبق يعني ومر معنا. وكذلك يعتقدون أنه مستحق لعقاب الله تبارك وتعالى، أو مستحق يعني فعل الوعيد المنصوص عليه من الشارع، فلا يحكم له يعني كما يقول شيخ الإسلام، فلا يحكم له بالإيمان المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان، يعني لا يحكم له بالإيمان الكامل الذي لا يضره يعني شيء ولا يعني يستوجب عقابا، وكذلك لا يسلب ولا ينفى عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. فأصل الإيمان باق عنده فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، فهو حكمه يعني في هذا في الدنيا وحكمه في الآخرة مرجعه إلى الله تبارك وتعالى على ما ذكر، إما أن يغفر الله عز وجل له، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو يعذبه على قدر معصيته ولا يخلده في النار، هذا معتقد، أو يغفر له، يعني يجعل يعني يجعله من أهل إيش الشفاعة لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعة يوم القيامة. نعم، هذا هو حكم أهل السنة والجماعة. نعم. شيخ، بالنسبة للاستحقاق على السنة والجماعة، ولكن مختلفين في معرفة الاستحلال. معرفة الاستحلال يعني شلون؟ بالقرآن يعني أو يعني التصريح. التصريح. إيه. التصريح هذا الأصل. نعم هذا الأصل، لكن عندهم بعض الأفعال جعلوها يعني قرينة بلا تصريح، فبعض الأفعال وبعض الأمور جميلة لأنها ما تحتمل، لكن بعض الأفعال إيش تحتمل، فالفعل المحتمل قالوا لابد يكون فيه إيش تصريح، وأما الأفعال الغير محتملة كسب الله تبارك وتعالى أو يعني مقاتلة الأنبياء أو مقاتلة هذه الأمور قالوا ما تحتمل، لذلك لا يتوقفون في يعني الحكم على فاعل هذه الأفعال بأنه كافر. نعم. تأول النص يا شيخ. تأول النص. لا، إذا عرفنا أنه متأول ما لا يكفر. المتأولة يعني التأويل مانع من موانع الكفر. التأويل مانع، لكن إيش التأويل في سب الله عز وجل؟ ما يدخله التأويل. واحد يسب الله عز وجل في الليل وفي النهار، ايش التأويل اللي يدخله يعني؟ ايش التأويل؟ ما في تأويل، فهذه لا تحتمل ايش؟ يعني تأويلا اخر، سب النبي عليه الصلاة والسلام، كره الدين، كره كذا، هذه الاشياء لا تحتمل تأويلا، فيعني الحكم يكون على مطلق ايش؟ الفاعل، ان فعل ينتقل الحكم من الفعل الى الفاعل، ومن القول الى القائل، نعم، لكن الفعل المحتمل او القول المحتمل هذا يعني يتغير فيه. نعم. شيخ عبد الله، مثل اهل الشافعي في باب دول الشافعي يسبون الله عز وجل، هم يسبون الاب يقصد اللي رباه. لا طيبين عندي وكذا هالشكل يقولون هالشكل العب ربك يعني اللي ابوك اللي رباك. اي جيب هكذا يقولون هالشكل على واحد ما لا طيبين عندينك طيبين عندينك انتشر ايضا هاي صار مذهبك وطريقتك يمك عجيب فيها تصريحات يمكن يقصد اللي كان سبب في انك في الدنيا يعني انك وابيك على كل نقول اللفظ شديد يعني لا شك يعني يجب عليهم ترك ايش ترك هذه الالفاظ لا شك طبعا حتى لعن يعني ليش يلعن لما يلعنوا يعني اباه وامه ليش نعم كيف لم يقترن يعني؟ وين عدم الاقتران؟ عطنا صورة من صورة عدم الاقتران. يعني رجل يسب الله تبارك وتعالى ايش يقصد؟ يعني يقول اقصد التنزيه؟ يجي؟ يعتقد ايش؟ السب اهانة لا شك، والسب تحقير لا شك، وانتقاص لا شك، ولا يحتمل وجها اخر. ايش يحتمل؟ لا شك لا يحتمل السب كله لذاته، ليس لانه السب قليل في الاستحلال هذا الكلام يقال انه لاجل الاستحلال، يقال في الفعل او القول الذي يحتمل اكثر من وجه، لكن القول والفعل إذا كان لا يحتمل إلا وجها واحدا فإيش تقول يعني استحلال وعدم استحلال؟ نقول أنه لا يحتمل الانتقاء، نقول أنه كفر الله كفر، نسب الله وشه، لا شك، لأن هذا الفعل كفر لذلك، ولا يحتمل وجها آخر، يعني لا يحتمل غير الانتقاص وغير ها؟ ما في هذه المعاني، لكنه كفر لذلك، سواء قال أنا لم أكن الانتقاص، قلت أنت هذا الفعل، قلت ماسحا، قلت هازلا، قلت مجازلا، تكفر، أي نعم. لكن لعلك تريد شيء معين، لكن مثلا احيانا تجي بعض العبارات يعني ممكن لا يقصد فيها سبا هو، او يظنها انها ايش ليست من المسبة، ها او انه لا يجهل الحكم انه يقصد فيها، لكن يعلم انه محرم، لا يجهل الحكم كيف يعني؟ لم يجهل أنه لو طالح هذه الكلمة ويعتقد أنها حرام ولا تجوز، لكن ربما يعني يلطف الجو والجلد لله ف... استهزأ بالله ويعتقد أنه لا يحتمل هذا، ما يحتمل وجه آخر، إيش يحتمل؟ كفر، أي. لأن هذا فعل كفر لذلك، أي، ليس لأنه مقتل بالجنس، ما يستلزم استحلال، هذا اللي نقول، لأنها ما تحلب الوجه آخر، لذلك إيش صاحبها وفاعلها وقائلها؟ يخفى بدون ما تسأله، يجي يقول لك لا والله أنا سبيت لكني ما أقصد يعني لا أقصد الانتقاص أو لا، يصير يجي ها؟ ما يجي، يعني أنت إذا سمعت رجل مثلا يسب أباك تقول لحظة أنت تقصد أنك تنتقص أبي ولا ما يجي؟ ما يجي هذا السؤال، ما يرد السؤال، غير وارد، لأنه السب معروف والشتم معروف انه ايش؟ تنقص الحكم، تنقص، والتنقص بذاته ايش؟ كفر. قال استحلال، كيف استحلال يا شيخ؟ انت معلق على الاستحلال. انا عرفت يا شيخ ان الحكم بالقضيه ما جاء الله، اعد اعد الحكم بغير ما جاء الله، كفر الحديث الكبائر زين. ولكن من يقول ان المتعارض عليها وإزام الناس فيها وما اشهد اتقال في التساكير هذا قليل قرائن احسنت، لكن هذه ليست كتب، ليست كتب سب الله ورسوله، هذه ربما لا تدور لا قرائن ولا غيره، هذا إيه مثل ما قلت لك، واحد يعني سب ابوك في الشارع تقول تعال انت تقصد تنتقص ولا ها؟ ما في سب يساوي المدح فيه؟ ها؟ بلا فيه يا شيخ، ها يقول لك فلان ابن كلب يعني يمدح، هذا عنده قوم في مطوف، ها هذا من بيعطيك حرم، لذلك اقول احيانا تجي بعض العبارات ما يعني حتى قائلها ما هو مستحضر انه هذه الكلمة يعني يقصد بها ايش؟ السب او الانتقاص، ممكن تجي يعني نعم. يعني اذا احتمل احتمال اخر الكون في الدين، الان العوام شيخ يعني عندهم شيء مثال او بعض العوام عندهم شيء مثال، يعني ما صابق في حد التوصيله الى، لا لا ليش تتهم العوام يا شيخ؟ ها بعض ما نوافقك، نحن نجد بعضهم يعني يتكلم يقول لا لا نريد مثلا يقولها هكذا يعني حتى اذا صار شيء، لا ما في، هذه عند اللي يسمونهم الدعاة وعند الجماعات الاسلامية اكثر من العوام، لا في بعض العوام شيخ انت تقول بعض، انا ما قلت، اقول ان كان عند بعض العوام فالنسبة اكثر عند الجماعات الاسلامية وغيرها، ما نقول في هذا الان ها؟ هل يكفر بغير انا ما قلت لك في الاولى حتى اقول لك في الثانيه اي، لكن انا بوصل معاك الى شيء، ان يعني مثل الان كثير جدا من هذين اصحاب الجماعات ها اصحاب يعني الاحزاب ايش نسميهم ايش تبغى نسميهم بارد يا شيخ بارد، انا منتظر عليه حتى بس يسخن شوي، يا شيخ الكثير من الجماعات الإسلامية يكرهون كرها بينا واضحا لنجاح غيرهم من الجماعات. توافقني على هذا لما توافقني؟ يعني أنت مثلا في مكان مثال جمعية الفاحين سووا انتخابات هذه الترشيح والتصويتين نفترض أنه في إخوان مسلمين وفي الشباب مثلا السلفي، هذول يكرهون أن أولئك ينجحون وهؤلاء يكرهون أن هؤلاء ولا لا؟ فليش تروح عند العوام؟ أقول هذه عند المتدينين أكثر، لذلك مرجعها أنا أريد يعني مرجعها ما هو لكره الدين يا شيخ حتى عند العوام، لا هو الكره في أصله ما هو لذات الدين، لا لأنه إذا اتهمت واحد إن يكره ذات الدين هذا كفر، ما فيه عامي ولا غير عامي، لكن الكره منصب على إيش؟ على الأخلاقيات والسلوكيات والمناصب والمصالح والأهواء وغيرها، فهو يكره يعني وصول هؤلاء أو هذا الحزب، ومن ثم إذا جاء عبر يقول ما نبي المطوع إيش؟ ما نبي المطوع ينجح، مو لأجل كره للدين، لأجل الممارسات الأخلاقية التي إيش تلبس بها إيش المطوع الفلاني ولا المطوع الفلاني. هذا الجماعات يكون هو لا حتى عند العوام، يعني مثلا بعض العوام ما يقبل ان اولاده يجون وين يلتزموا معنا مثلا في الدروس وفي غيره، يحذر اولاده يقول لا تروح عند المطاوعة، لا تروح عند اهل الدين، لا تروح عند كذا، مو لانه يكره الدين يا شيخ. انا ما اقصد هذا الشيء، انا اقصد مثلا في النساء تكره الحجاب هو نفسه، هذا ما له شغل في المطاوعة، يعني هي اذا حدثت عن اشقاق هذه هي الخطه انا اكره لا تتكلم عنها، وهي عمليه تصلي وتصوم وتحج وتزكي ايه وتكره، وهي كبيره قد تقطع على نفسها وتكره هذا الشيء بدون استغفر من اي متدين. طيب لو سالناها ليش مثلا؟ هذا مثال، انا ما حصل السؤال، لكن يعني انا اقول لك ليس هذا، انا اقول لك في كثير جدا يقولون نكره النقاب، ليش يقولون؟ فاذا سالتم ليش؟ يجيبوا لك سلوكيات كثير من المنقبات يا شيخ، لذلك يقول لك لهذه السلوكيات احنا نكره ايش؟ نكره الحجاب ونكره النقاب ونكره كذا، متحجبه لكن تفعل كذا، فلذلك لا يعني لا تجعل كره لذات الدين، كل انا ارجعه حقيقه الى ايش؟ السلوكيات، هذا جهل لا شك، يعني كون فلان اخطا بسلوكياته مو معناه ايش؟ انك تعمم وتعطي الحكم العام وكانك ايش تقصد؟ انه هذا الحكم الشرعي يعني غير مرغوب او مكروه. طيب في تصويتهم دستور 62 لما سمعوا التصويت على دستور 62 في الطائف يوم وين هذا شنو في الطائف؟ مهمنا يا ناس القانون الدستور الكويتي ايه 62 اللي اجتمعوا وقالوا خلاص احنا نبي الدستور هذا ولا يعني نرضى غيره ايه وطبعا 62 لا لا لا اسم الدستور ايوه الايام خذوا الموبايل خذوا الموبايل يعني من الشعب كلها علية القوم يعني او الاحزاب ليش حتى الجماعة الإسلامية كتبوا هذا؟ طيب الفعل هذا يا شيخ الفعل هذا كفر، هم جددوا البيع على أساس أن الكويت ترجع وتحكم بالدستور. ما لم يستقبل أمس نرجع نستحق بعدين هذا الكلام مو بس يقولون ذاك الوقت إلى الآن قاعدين يقولونه أي صح كلهم الآن يقول لك إحنا يعني المحافظة على الدستور وقلنا حتى الاحزاب اللي قاعدين نقول يقولون يعني ايش اشهار الاحزاب من في اعلان الاحزاب لكن احترام الدستور يعني على جميع الاحزاب هذا الكلام ربما لا بد ان يقولوه ليش يلزمهم يعني يلزمهم يعني يلزم صاحب المنبر هذا اذا اعلن هذا الشيء يلزمه حتى يعني يقول بهذا الكلام فعلا جائز تكذيبه فعلا الشيء هذا والله نقول بحسب المصالح بحسب كذا، شوف التأويل اللي عنده، شوف المبررات اللي عنده، ها ممكن يقول لك احنا نقول حتى نستطيع ان يعني نستمر في الدعوة ونستمر في كذا. يقول في الاحزاب هم الان حتى الاحزاب يقول ما يقول لك حتى الاحزاب هي طريق لبيان العقيدة الصحيحة وبين كذا وبين كذا وبين كذا. المطية اليوم هي العقيدة يا شيخ والدين مطية. يعني كلامك كان متوي على الحزاب يعني يا شيخ؟ انا أيد. لأن قلت الشيخ الدستور انهم يصوغون احترام الدستور في الستة حتى يصلوا، وهذا احتمال كذا ودرء المفاسد وكذا والاشياء هذه. ما نكفرهم بس. والا فالقول كفر والفعل كفر. اذا ما قلت هذا الكلام معناه نكفرهم يا شيخ. فتنة يا شيخ، والله شوف. يعني هذا الجماعة الآن اللي تولى قضية الأحزاب وإشهار الأحزاب ومن جماعات الإسلامية يا شيخ، طب الناس كلها يا شيخ. أول ما تكلمت حركة، أول ما تكلموا الحركة أول علمية، أول شيء الحركة علمية أي، وبعدين الدستورية أما خلنت حدث، وهذا يعني بروا أنفسهم، وهؤلاء أقول لك إحنا ما نصل إلا بالله سبحانك ربي لا إله إلا أنت. حتى بعض أعضاء مجلس الأمة يقول يعني الآن كل الدستورية يعني تبي تبرع نفسها من إيش؟ من جمعية الإصلاح ومن حركة الإخوان المسلمين في الدنيا. هذا الكلام يعني تعاون مع اللادينيين، يمكن حتى الأحمر لو نهق وفهمنا نهيقهم والله لا أقر بأنهم على إيش؟ ملة واحدة. لكن ماشي ليش يتبرؤون يعني؟ بس لو واحد يسألهم سؤال يقول ليش يتبرؤون من جمعية الإصلاح؟ فيها شيء جمعية الإصلاح؟ يعني ليش التركيز على البراءة؟ لما؟ ليه؟ لا خل واحد يسألهم هذا السؤال عشان ما تطيح الزعم الخيرية. ها؟ ما تطيح الزعم ما يرتبط بالعمل السياسي. العمل السياسي طاح العالم هذا ما هذا استباحة الكذب واستحلال الكذب، لكن هو يقول لك على ما نستحل الكذب؟ الحين عندي مصلحة الدعوة، هي مصلحة ايش؟ نكون شبهات نحن في الاحزاب. سيد قطب، سيد قطب يعني سيدهم يعني في له والله نسيت في اي كتاب اظن في معالم في الطريق. في يعني في فعل الصحابة والسلف. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله وإن كانت عامة لكن إيش يعني يفهم منها مراد يعني أو قد تتفق مع بعض يعني النصوص الخاصة وإن كانت ضعيفة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله وعن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفه. يعني هو يقول لك اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة رحمه الله، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعة. يعني بعض أهل العلم يفرق يعني بين مكان وآخر وبين زمان وآخر، يعني يقول انه هذا يعني كلام اهل العلم واتفاق اهل العلم لما كان الاصل في الناس ايش؟ السلامة والسنة. نعم، لكن اذا جيت مكان الاصل فيه ايش؟ يعني مثلا تجي قم منطقة قم تجي تصلي ايوه ها؟ طبعا لا، ليه؟ لان الاصل فيهم شنو؟ البدعة. نعم هذا مراده. نعم لكن نقول إذا كان الأمر العام يعني الحكم العام والأغلب أنهم أهل الحق وأهل سنة فالأصل إيش؟ السلامة. الأصل السلامة. نعم. طيب المنتقد لازم يكون معتبر يا شيخ. المنتقد أو الطعن في إمامة الرجل يبد أن يكون من المعتبرين. أيه؟ لا يكون من عامة الناس. أيه؟ هذا يعني كافر البخاري. طيب طبعا العامة إيش يقدر ينتقد؟ ما يقدر فاقد الشيء يعطي. أيه؟ يعني لو أنه يطرد هذا الإمام أيه؟ لا تصلي أنت وهو عامي الرجل. أيه؟ هذا ما يعتبر منه. هذا ما يحق إلا في دولة الكويت. هذا ما هو صار في مكان لك دولة وزارة الأوقاف تسمع يعني سبحان الله تسمع لأي عام. نعم. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يؤمن. نعم وهذا أيضا يختلف وضعه إن كان هو الإمام الراتب اللي عين الإمام وعين الخليفة والوالي والأمير هذا أيضا حكمه إيش يختلف يعني الراتب غير والمتطوع غير. نعم لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند كان في ناس إيش ما يصلون وراء هؤلاء ها؟ ونعرف أناس يعني كانوا في المدينة ما يصلون وراء الشيخ عبد العزيز بن صلاح رحمة الله عليه إذا صلى عبد العزيز ما يصلون وراء ها؟ طبعا يجي جاء عبد العزيز صالح تشاغل وخرج من المسجد فهنا الأصل نقول إيش يعني في الناس إيش السلام. نعم ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء يعني بدعته أشد. نعم لا شك والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الإمام يعني هل هو أكثر ورعا من الصحابة وأكثر تقى من الصحابة. نعم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. هو فكر أنه ما زاد إلى الآن ها؟ أي. وبالصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ولكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فها هنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان بل الصلاة خلفه أفضل وهي أوجه عندنا ايش عندك انت بل الصلاة خلف الأفضل أفضل يقول كذا في الأصول في طبعة المكتب الإسلامي بل الصلاة خلفه أفضل وهي أوجه يعني الصلاة خلف الفاضل أفضل ها هذا المراد فإذا أمكن الإنسان لأن الكلام كله والسياق كله في على يعني المأموم هل يصلي خلف هذا أو لا يصلي معه. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. يعني صل الفساد القليل كونك إيش تأتم يعني تصلي وعلي خلفه له يعني فساد هو لك إيش يعني فيها مفسدة أن يعني أهل الإيمان وأهل العلم يكونون مأمومين خلف هذا الرجل، لكن هذه مفسدة أقل من إيش مما قد يترتب عليها من الفتنة وغيرها. نعم. ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى التخلف عن الصلاة. فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع وسط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنهما وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة وهو جنب. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة وذلك يظن عادوا احنا عندنا وغير بدون الاء هكذا عندكم وغيره فقد صلى عمر رضي الله عنه وغير انتوا عندكم وغيره وغيره شو صح بالهاء يعني صلى عمر الخطاب ومعه ناس معه غيره لا ليش معه غيره من عندك جايبه من كيسك لا لان ولم يامر المامون باعاده معه هنا لا عرف لكن السياق هنا يعني اللغه يعني من ناحيه اللغويه عندما تقول صلى عمر وغيره معناه ان عمر صلى جنب وهو ناسي وغيره ايضا صلى جنبا وهو ناسي هذا معناه لا عمر اعاد وغيره ايضا ايش اعاد وهذا الفعل يعني حصل من عمر ومن غير عمر لا يا شيخ لكن هذا مو الوقت مو هذا المعنى الذي يريده هو الشيخ هنا الضمير مفرد هو مفرد على عمر رضي الله عنه كيف أما منهم قال لو قال بعد الكلام هنا الضمير وهو جنوب وهو ضمير مفرد يعني على وغيره أنا عارف الشيخ إيه لكن هنا الضمير هو المفسر للجملة لأنه يعود على عمر رضي الله عنه. ما فهمت ولا شيء. صلاة واحدة مولى. أنا أقول السياق فقط يعني ناحية لغوية. معناها يعني يستقيم السياق. كيف؟ يعني يقول وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره. يعني وغيره. كيف وغيره؟ أقول وغيره. وغيره. ولا تبي وغيره أنت؟ وغيره ها. وهو عائد على عمر رضي الله عنه. اي طيب غير هذه وغيره ايش محلها من الاعراب؟ هو جنود حرب. وغيره ايش موقعها يعني؟ الواو عائد على عمر. اي طيب كيف يعني جي اشرح لي اياها. يعني صلى عمر وغيره بعدين. لا انت تريد انه صلى بغيره. لا تأتي. لا وغيره بغيره ايش شيء؟ بغيره. ها؟ بغيره 100%. نعم صلى بغيره وهو جنوب. يعني صلى إماما نعم بغيره من الجنوب. لكن أنت الآن تشيل الواو وتجيب باب من عندك. صلى وغيره معه تمشي. ها؟ وغيره معه. قد صلى عمر. وغيره معه. اللغة ركيكة يعني. يا شيخ غيره من الصحابة. على كل شوف احنا يعني ما نحق نغير لا الواو ولا الباء ولا غيرها الا اذا كانت لا تحتمل الا وجها واحدا. ممكن يكون في كلام ساقط هنا كثير جدا. الشيخ ردنا التاوي. اي التاوي ايه. نفس الكلام اللي مضى معنا كلام التهوية. ايوه في عشان التاوي اللي مر علينا الدرس الماضي. اي ويحصل. ها؟ ايه ويحصل. اللي يقول يجب لله عبادة المحضة على الأعيان. ايه. وجاءت لأن لقيت حق فاصل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا حق فاصل. بعدين قال الذي يجب لله عبادة المحضة على الأعيان. ايه صح. كان عندنا اشكال الأسبوع الماضي. ايه وين في صفحة؟ رجعت الزكاة يا شيخ. ايه. لقيت حق فاصل. يا طلعت مع خالد القحطاني راح الاشكال يعني يوم قال لي القحطاني ما في الكلام الشيخ صحيح. اي بس حط فاصل بعد فاصل فعلا رجعت الشاوي قلت فاصل بعد فاصل. ايوه اي صح يا شيخ. اي صح نسينا احنا قلنا واخد رجعنا يا شوف خمسين يوم بكرة على شوف. لا وين خمسين. لا وين يا شيخ. نعم 409 يا شيخ. ها قلنا ايش قال؟ يقول التحقيق و ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا حق فاصله. اي الذي يجب لله عباده المحضه على الاعيان يعني اللي هو الاستسلام. اي لكن احنا ايش عندنا يا شيخ؟ احنا عندنا الذي يجب لله على عباده. موجود هنا. ايه هم موجودين يعني. واللي موجود احنا شيخ رباني زايد. ايه لذلك حنا قلنا يعني نقدر ايش نقول الذي يجب لله على عباده عبادة محضة موجودة على عباده. وانا قدرتها شو السياق اللي عندنا؟ وهو استسلام العبد لربه مطلقا فاصلة الذي يجب لله على عباده محضة. إذا قلنا ما غير مستقيم. ليش المعنى غير مستقيم؟ السياق لا يستقيم. نفس العبارة اللي تحتها. فشوف العبارة الآن إما أن تقول الذي يجب لله على عباده عبادة محضة يعني حال كونها عبادة محضة تنصب أو مثل اللي عندكم الذي يجب لله عبادة لله عبادة محضة. هذا موجود في التاويل. نعم الذي يجب لله عبادة محضة هذا موجود في التاويل. نعم طبعا يجب لله على من؟ على عباده. نعم نفس الشيخ العبارة الصدر اللي بعد الصفحة. ايه يقول فيها وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح. نعم. الفتاوى فإنما يجب بأسباب لمصالح. أيوة حسنت. ها؟ أي نعم. الفتاوى موجودة يعني ما حسنت. نعم أنا استفاد المعنى. ها؟ يقول الفتاوى فإنما يجب بأسباب لمصالح. أحسنت. نعم. قدرنا هذا الأسبوع الماضي كذا ها؟ لا قدرتها الظاهر. ها؟ لمصالح. تكلم يا شيخ لا ما تكلم عظيم. تذكرون ايش قدرنا؟ ايوه لمصالح. اي نعم. وهنا الآن نفس الشيء نقول وقد صلى عمر رضي الله عنه ها؟ هي مكتوب وغير. وعندكم وغيره لا وغير تمشي ولا وغيره تمشي عجيب عجيب شيخ ليش وغيره ما تمشي كيف يا شيخ وغيره من يعني عمر فاعل مرفوع نعم وغيره فاعل مرفوع فكل المعاني المرادة هنا لعمر مرادة ايضا ليش لغيره واضح ولا لا انك ايش بنفس المنزلة لكن اذا صلى بغيره صح في فرق صار في امام وفي مأمور لكن اذا قلت عمر صلى وغيره اذا ايضا وغيره صلى نفس الشيء جميع الافعال اللي تجعلها لعمر الفاعل تجعلها للغير اذا جعلت الغير ايش فاعلا المانع يا شيخ لأن أنت عندك المانع الكلام اللي بعد الكلام اللي بعد أنه عمر لما صلى جنوب في الناس أعاد الصلاة ولم يأمر غيره ما أمر. هل عندك أنه غير عمر أيضا فعل مثل هذا ها؟ في أمثال أخرى غير مثال مثل لا ما يصلح لابد يذكر الدليل نبي نعرف انه هل فعل الغير هذا حجة ولا ما حجة عمر بن الخطاب نعم هنا فعله انتبه الغير هذا من المقام مقام ايش الاستدلال بفعل هذا الفاعل فعمر مما ايش يستشهد بفعله هل الغير المجهول يستشهد بفعله فهمت ايش رايك لو كان الغير هذا عمرو بن عبيد؟ ذلك ما يصلح لابد يذكر ايش؟ لان الموضع هنا موضع ذكر ايش؟ يعني ذكر اسماء من يستشهدوا بايش؟ بفعلهم، لذلك ما تصلح الابهام ما يصلح يا شيخ. الابهام ما يصلح. طيب يا شيخ هذا يعني. فعل نفس فعل عمر؟ يا اخي لابد يذكر. المسألة مسألة ذكر الأدلة، عشد الأدلة. عمر فعل وعلي فعل ما يصير يقول عمر فعل وغير عمر ايضا فعل صحيح. من الغير من الغير صحيح. وين من عندك انت الشيخ عندنا هنا مثل لو نعرفها ايه؟ يعني العبارة لو ايه يعني وقد حرف تحقيق طيب وصلى لما عمر فاعل ايه؟ رضي الله عنه جملة معترضة طيب فنقول وعنه ها وعنه رضي الله عنه وغيره وغيره يعني معطوفة على عمر على عمر ايضا الغير هذا فاعل فكلهم صلى ايوه صحيح مو بس صلى وكل ما تنسب الى عمر من الافعال دحين ما جانا يعني في شيء مفسر فالواو هي واو الحال خليك معي شيء ايه الواو هو الحال ايه وهو جنوب هو اول شيء هو مبتدأ من هو الآن؟ هو عائد على من؟ على عمر رضي الله بس؟ بس من يقول هذا الكلام يا شيخ؟ لأن الضامن هني مفرد يا شيخ طيب الله والغير؟ والغير جماعة وهو جمل بعدين تفسير يا شيخ لو جاء شخص قال صلى الإمام والمصلون وهو جمل فأعاد الإمام ولم يجمع ولم يصح الإمام صلى الإمام والمصلون وهو جنوب فأعاد الإمام ولم يعد يا شيخ هو متكلم ولم يأمر المؤمنين لم يأمرهم عمر رضي الله عنه لو تكملون العبارة احنا عارفين ان هذا المعنى المراد، المعنى فقط الاستشهاد بتاع العمر، لكن احنا اشكلنا على كلمة ايش نغير. ما تستقيم الا بغيره، لكن مو من حق نغير. خلنا نشوف ايش في. طيب شيخ ما تستقيم المقدس صلى عمر رضي الله عنه وهو جنوب ناسي للجلالة بعد الصلاة ولم يأمر المقومين. نعم ماشي. طيب اذا نحذفها ونمشي؟ ما يصير نحذفها العلة المبهمين. شيخ اصلا من يستشهد بقولهم اي عمر فقط، عمر وغيره. من غير من؟ مثل ما ذكر من الشيخ انه خلينا نشوف بس السلف ابن عباس معين وابن حنبل وغيرهم. ايوه غيرهم ما استشهد عندهم شيخ. أيه. استشهد باقوالهم ويستشهد باقوال ناس عنده حجه. هذا قصدي عندهم فتوى الى خصاوي ما ذكروا. هذا بالنسبة لفعل عمر. ارجع الان المصنف بس عمر، ما في غير عمر. يا اخي احاطة خطأ. ها؟ احاطة خطأ. خلاص خلونا نكمل. ها؟ لن اخرناكم. ها؟ نكمل بس هذه. بعدين شوف لنا اياهات ان شاء الله. نعم. فهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمه الله. أحمد له قول أيضا يوافق أبا حنيفة. أحمد له قول. نعم. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل يعني انه يجب على ان يامرهم باعاده الصلاه. ها هو يسكت ويمشي اذا صلى بهم من غير طهاره. ها يخبرهم. ها ويعيدون. اي نعم يعيدون جميعا. وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوغ عند الماموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم ان امامه يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. نعم فرق يعني بين إنسان يعني محدث وناسي وصلى ناسيا وبين إيش إنسان يتعمد عدم الوضوء. نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. نعم. بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف. نعم. ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه من عندهم الصلاة إيش؟ باطلة. ها؟ يعني عندهم في المذهب الصلاة ايش؟ باطلة والوضوء باطل، يجب ان يعيد الوضوء، توضأ. نعم. الذي رواه وحديث ابي هريرة الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح لان الامام اذا اخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور أو فعل محظور أو فعل محظور أو فعل محظور أو فعل مجتهد. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور. وفعلي محظور عندك فعلي محظور يصير مضاف ومضاف إليه لكن ما تصلح الإضافة هنا. ما تصلح الإضافة هنا يا شيخ.